بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يما درسي بيشو مناقشيك ما كل غل أوانيك و نفي جهتك، طبعا نفي جهتي شكن بيش ونفي شيئك نفي رؤياك لبر أوي جهدني، فبوي أظن رؤيني لبروي لازمي رؤية أبي لجهتي يكوبية، ولبروي إخوة جوجنا أبي لجهتي يكوبية بويا رؤية جنية. يمش هاتي بلا لازم كيان كبتي لا جهينية، وثمان جهتك أقل جم بسان جهي وجودية هل والله معنى، بسان جهي عدميشة هل والله معنى، والله ما كمان درسي في شو شي كذا وبحث كذا جابي كمان أبو كوا أكرهاتو وبس عن في جهتي كي وجودي به أو تقدير قصة كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، هرشتك لشتك موجود نبي نبي دريت إما جوتمان أم مقدمة وكيناكين بويا وبيمان واني طواوا لا نسلمه لكم. شون وثمان أوا سيدي أم عالمك صفحي أم عالم أبنين لكاتيك أم عالماش لعالمك ترانية، يعني أبي لازم يقصك أوا أوا بي أبيهم عالمش لعالمك تربي بوي أبين زي أي أو عالمي تريش بوي ببين زي أبي العالمي ترو ببين. وثمان أما قصي بروفوشة قصي بمعنى وهج عقليكش اشتواب عقلي ونار اجر جبيته ما بسنا لجهي عدمي به او معناه كيوية كخواهي قولة تبارك وتعالى لا يكون حيث لا موجود غيره، ان الله لا يكون حيث لا موجود غيره كواتك فيها مثل ما فوق العالم سبي جهانا كان. فبويا بم اعتباره حتى شيخ الإسلام رحمه الله لتسعينية أفرمية وجود إخوة لسوي عالم كانوا بم اعتباره بم جهة عدمي وبم تصليك باس ما كد زور بي عقل كاني مسلمان يهود نصارى مشرك كان مجوس كان صابئ كان لسلون كناكر بلي والله خوي جورا لجهته كجنيه بعد مجبين أبا معتبرك باسمك، يعني اشتوى نقولي كذن اشتوى مقابرية تسوى نوتوا لبروي هرش تجا يعني جهتك هي جهة عدمية جهة وجودية، فيو بم دو اعتبار نقولي لا بون جيئة كان بخوي جورا تبارك وتعالى مقصيك كس قناعتي بقصيوانية وكذل عقلك وينوتوا. فشل نافه فرمي رحمة الله عليه وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة. شو البوتيل بس لأصول دينك بس العقيدة بكي الكتاب والسنة وردنا بس العقل ورد بكتبه عقلك عن جوازن بس يكون نوع عقلها فأوسع عقيدة وأصول الدين مسلمان كان جوريك دروسه ويوري جوري أو عقلاني كبير في أكاته، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول. أقريش بالله والله نعم لا قرآن ولا مقرتوا أي خينا تفسير قرآن لا في غمر ورناقل عليه الصلاة والسلام، ولا ينظر فيها سنسري حديثة كان هرناكي ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان أما بسيلة طريقة السلفية فنؤمن به ويبرام البونية من طريقة طريقة التعظب يا شيخ محمد بن عبد الله أبدأنا يا أوي هني قلن كاكا والله حزبك حزب دروز بوبي سلفية ما دروز كد أو قصف ربوشة بمعناها يعني ها سلفية كان دواي حزبية كانش دروز بون شكا كحب يعني حزبية كان نية دروز بون وبلاوين يعني فيك العوا يتر حزب دروز بوبي امش بتان كاكا ما دام حزب دروز بوبي امش قومان جيا كينو بوي لحزبية كان جيا بونو يمش قومان جيا وكد اما معناية اللازمي باطلية يعني حزبية كان لأولو لغا سلفية كانت هي قلبون ويك يقول واشني براسي فبي وتتماشاكي إبراهيم أبو منهجها يعني منهج منهجي كتاب السنة سري كتاب السنة هي بتفسيري في غمرة عيسى الرسول سري القرآن هي بتفسيري في غمرة عيسى الرسول سري قصاني في غمرة عيسى الرسول بتفسيري الصحابة كان شو خويا لنا لها وزع كتب لقلب في غمرة من عيسى الرسول أعلم تلن بدقة كانوا بالأيام هو منهجي كإبراهيم بيتي والله جماعتك شن على الحق منصورون إن شاء الله تعالى وفي أمر قباسي جماعتك ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم سيري من طائفة كان من كردو جهمي معتزلي للشيعة دلاسي كومالا كان من كردو لين من رواني وبع قناعته وبع عقيده هو من منهج من هرب جاردو فرمي ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان هل هذا سيري قصي أوان جناكا شن شحي قرآن كان حديثا كان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه أفرمين أواني كوا علماء كان دسهل شنيا ينكردوا حديثا كان ينليقيا راونته نقاد جمع ناقدة فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده تنهى أو لفظيك لفظي قرآن بس أو ينبو ما نقواستوته بس أو ينقواستوه ومعنى كيش ينبو ما نقواستوته ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه قرآن فيه نمنو كتول منال فيه البهدي عما يتساءلون أو بخينته فيري أو بونو فيري تفسير كيش يبونو فيري معنى كيش يبونو ومن يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب فرمي وأوانيك وهو مذهبي أمان ريشكي أمان ينقلتو لخويا نقصا أكنو وبوشوني خويا نقصا أكنو فلان ويوتنان بكتاب والسنة ونابزن قرآن شيء فرمي ورسول خاشون تفسير قرآن كردو صحابتون لو دقان الراني ويانو وإلى آخره أفرمي وأوانيك ريشكي أواني قلت يتكلم برأي برأي خوي قصاك لواني بالتالي دروزي وباو جوابي بدمو بسالي نجم والله باشا الصحابش غمروفا يعني فلان وتهاتي نقول رأي فلان لجوابه كيشوا ألين إما ألين كتاب سنة نالين صحابة رأي خوان باستقلالية ويهربوا شون يكبوا شون يهنق للصحابة أنا بدي حجة بس هني كتير أنا بسمع لبأراء صحابة أراء جماهير صحابة أهمو صحابة أوها يعني اشتك شايع بين هذي نقصي ونقصي عبد الله يقول عمر بتنيا نقصي أبو بكر بتنيا نقصي بتنيا نقصي عمر بتنيا أجل هاتوا أمانة مخالفة يعني هبوا لنا الصحابة يا قصي خوان بتنيا أنا بدي حجة ودليل فبيا أما ملاحظة به ملاحظة دوم إما أرين كتاب السنة كتاب السنة فقد لا ليقدانوي أو شتاني كجي إشكال أدرين بوتي أوان شكا أوان هم عاقلي كوكا كوان علمتلن بو نصاني كبو يندابة زيوة لنا واقع كبول معنى كي زيادة لا ينرونا زيادة الواضح تلا وفي واني هج عقلك دم دمو تشلحاني بيه لسال أو فأو جوابك مانا انجا خالي سيش هل لدو خالي فيشو اما جنب يكد آرائي امانو وتي امان وتي فلانا ورأي فلانا بلان لنا واقع كبون لنا وردا وكان بون هل شون يكبه بوچونكي او فلانا كصحابي نزيك تل حق بيتا بوچوني او كصحابيني بول بري او ناو لو سردمش جيا ولو حالطي جيا وكوحيت يا داب الزيوة او آيات بور داني كداب الزيو او زانات الوبويك او آيات لسر او رداوي سردمي خوي اقنجي انا اقنجيت وقل مفسريك لخوي وبيا كتك بي لخوي وبلي اقنجيت اجر صحيج بي وقصي صحابيك الصحنية غالبا بتعبتي أجر إجماع بو بيشكوا بيبو من أكل قصي جماهيريا بو أو حق إن شاء الله تعالى. أما قصي أحد الصحابة نعمت بالضبط دليل، وهكذا تابعين وهكذا أتباعي تابعين. وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ورينا قريب لكم بغوشوني خي قصاك أفرمي ومأثومة تمام بالا. وإن أصاب بابجي بيكي وكوي كلا روايات كان يدستي في شو باسمان كد من قال في القرآن برأيه، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هل كسي لقرآن بغوشوني خي قصبك بيجي بيكي هلا يكدو. ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مجور وإن أخطأ سيفرقفك. يعني أجل بيشي بيكي هلايا طبعا بعلا الكتاب والسنة ولي بقلي أجل نشي بيكي مأجور إن شاء الله. الله أكبر. الله هي أقصى فيكي كلو أقصاني إسلام كزول ظلم قوري. ولكن إن أصاب يضاعف أجره. أجل بيكي أجرك يبو شنقاتك لي. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة وبينين حقا يعني ثابتة بأهلي وأهلي بهشت. تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم. فتباسي أهل بهشتك وكأنه نفي رؤيتك لغير أهل بهشت. ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة ومانجني أهل بهشت فرزال بن الله بهشت. وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة. هل وهال محشر شأيبين بيشو يبرون بهشت. كما ثبت ذلك في الصحيحين وكو لا صحيحين الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. القرآن شيء يعني أما شكرا وبهم ديدارا فرمي وصلاويا أو رجيء أجنوا بلقائي بديداري بيتال السلام كذن. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. بلام أهل المحشر كفيشتر فرمي لحديث صحيح كانت أبي نري علي أمان لنا وطائفة كان سيكهم الضروزبون. أحدها أنه لا يراه المؤمنون إيمان دارن خيرنا بين. الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. الثالث وصحاء يكام إيمان دارن نايبين ببولا أنه لا يراه إلا المؤمنون كسنايبين جغل إيمان داران نبيت. لا يراه إلا المؤمنون كسنايبين جغل إيمان داران نبيت. الثاني يراه أهل الموقف يعني شيء يعني بإيمان دار وكافرين وهم أهل موقف ويقول ابن تبارك وتعالى باشان كافران نايبين بلام إيمان داران نايبين دار نتيجة. يعني الثالث السيام لقل إيمان داران منافق كانش خوابين دون بقية الكفار أما كفار نايبين. وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف فلنفس خلاف معنى لسروي آية ويقول قصر غل أهل الموقف أخي يا نايك أمسي قول من هي قصر غل كسناك إيمان داران نبي قصر غل أهل هم موقف أكا عشان قصر كرنكي تنها لغل إيمان داران نبي قصر غل إيمان دارو كافر أكا إيمان دارو منافق أكا كافر أكا. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه. طبعا أمس قولك باسك الدين إن شاء الله في نسري شي باسكين كان أمس قول قولي صحيحة أو قول قولي صحيحة فالرضيال تبارك وتعالى تنهى إيمان داران نبينا. أما سبارد بكلام كافرمي وكذلك الخلاف رأسي خلافك قولي تريش إلو بارا ولا مسألة كلام قولي ترأويك و قصد لغل إيمان دارك بلا قصد كرنه رازيبون قصد لغل كافرك قصد كرنه توربون قصد كرنه توربون فبيراه هل دو رؤيتك راس بنينا بلا جهازة أو رؤية غضبة أم رؤية رؤية رضاية نك تأويلي رؤية برضا بو معنائك رؤيتك لي راسية رؤيتك لي توري أبو معنائك. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه وأمتك وكن لسروي كوا كس لدنيا نايبيني بعينيه بمثنى لهني مصفشة بعينيه كس بدو شاوكاني خوي نايبيني لدنيا يعني شي بشاوي خوي يعني أكريب بشاوي ضلي بيبيني أكريب للرؤية منامية بيبيني ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة خلافني لبيننا إلا لباري بيغمر النبي عليه الصلاة والسلام على الخصوص ومنهم من نفى رؤيته بالعين ألا يفارزيك بالنقطة لجيري بالجوان تلو لا يقترى هيا أنا أريد بينك النايبيني بشاو نيبينا بشاو نيبينا ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم بنايتي بضلي بنايتي قولي كم قولي دوم الله نا بشاوي خوي بيغمر خوا بنايتي بس بو بيغمر جا رؤية عينها وغير بيغمر خوا نيا شوك الله بو إنسان لدنيا خوا نابيني لبروي قوة قواي إنسان توانا وهذه إنسان تحملي أو نافع والله بيغمر خوا صلى الله عليه وسلم شو بهجتي بيني وآقري بيني وشو تعسمان خلان إسراء معراجي في كلاوة فلاشي بيغمر خوا دوجا ضلي شور راوة زي شك راوة ضلي شور دراوة وآوي زمزم فبوي يا رسول الله توانا يا رسول الله جواسر على التحمل أو بيني كردوه والله أعلم فمش ختم خلاف معروفة مش بالقيل زبي آية لعقيدة خلافة يعني هني مسائل عقدية هي خلافة آية بعكس يقولون لعقيدة خلافني بقشتي خلافني والله مسائل عقيدة جاية كمحل خلافة لبيني علماء وحكى القاضي عياض وقاضي عياض رحمه الله تعالى معروفة عياض كريم مساي يحصبي أندلسي سبتي على منطقة مغربة تأس جماوة أو شنو في كتابه الشفاء أخي آوة غلام متخفيف كراوة لبنيني طبعا كتاب الشفاء لبنيني بس بداخوا هنشتيتي آخنيو حديثي ضعيف وهني باس وخاص كذهبي باسي كان زورت متحيك أظل مضي آخ بداخوا هنشتيتي آخنيو دعي ألي أوي لبنيني لو بارو الدلائل نبوي بيحقية تهبي باسك بحقوق المصطفى أفرمي حكى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم وإنكار عائشة رضي الله عنها وإنكار عطفل سلويك قاضي عياض باسي كرتيب ويأوى كلمة النصر يعني حكى اختلاف وحكى إنكار آوى وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون رأى ربه بعين رأسه نقول دواك كفرد قالي بشاوي سري بنابه وأنها قالت للمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت برأسي وكان أعواد زجوب أو قصت كذو في سيارته ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب هل كسيوتي في عمري صلى الله عليه وسلم فرد قالي بني وأدروي كردواه البخاري لم سمعته ثم قال يعني قاضي عياض رحمه الله تعالى وقال جماعة بقول عائشة أن بوشنا بوشوني جماعتك شاء وهو المشهور علي بن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه يعني شو اختلف عنه يعني مرة يقول بقول عائشة ومرة يقول بقول ابن مسعود وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين طبعا أول عبد الله بن مسعود نقول بكالي ديت بحول قوة خواتي نسدري سبالد وي أبو هريرة نقول كرد بيت لا صحيح مسلم هاتوا أفرين ولقد رآه نزلة أخرى أفرين جبريل بينيوا فرموا عن ابن عباس هم مذهبي دوما ومذهبي كمذهبي عائشة أواجه معروفة نوع علماء غير المذهبي مذهبي عائشة مذهبي ابن مذهبي عائشة مذهبي ابن عباس مذهبي ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه لأن نسخش ربه جدانيا رآه بعينه أوايا على كل اختلاف جورنيا سبارت أم قولي عبد الله يقول عباس بخاري جريتوا لرغي سفياني كوري عيينوا لعمري كوري دينارا وسفياني توري لعمري كوري دينارا ولعكريموا لابن عباس فاليوم جعلنا الرؤيا التي أريناك قال رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أفرمي رؤيا عين رؤياك بتشاوي خوي بشاني في غمر دراعي صلى الله عليه وسلم لشو إسراء المعراج أفرمي بلان متعلقي بيني نكلي رباز نكراوي يعني شو متعلق بيني نكلي يعني توشتي أبيني جبريلي بيني وخوي فرزاري بيني و أو يعني متعلق رؤيتك أفرمي. وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني كفرزاري تبارك وتعالى بشا وكاني خوي بيني و بلام لا عبد الله كوري عباس وغير أو أثر البخاري هاتوا كالصراحة الله فرود قال بيني لو أنا للطبراني هاتوا للرغي مجالدة للشعبي ولابن عباس فما رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه عز وجل مرتين ببصره ومرة بفؤاده بلا مجالد كوري سعيد ضعيف كواتا استا أم لفظ صريحيك أفرين بتشابي خوي بنابتي عبد الله كوري عباس وصريحة يا صريحني ظلام سندكي ضعيفة أويك الصحيحة ولا بخاري باس ما كرت صريحة لسرويك بروغاربين ببشاو صريحني بس صحيحة يا صحيحني هربي الشيخ رسام الفرمي رحمه الله والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد يا مطلقة يا مقيدة بدلوة يا جروابك وتخلاف ما نيلم بارو تارة يقول رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وروى عطاء عنه ورآه بقلبه فاختلف عنه أم جيانا اختلف عنه مرة عليه بقلبه ومرة يقول بعينه. رآه بقلبه لصحيح مسلم هاتوا لأبي العالية ولابن عباس فلما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين ثم ذكر أقوالا وفوائدا ثم قال يعني كيف قاضي عياض رحمه الله فاشفان باسي هني أقوالك وهني فائدك وفرمي. وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم بويك فرقه غمري خواهي صلى الله عليه وسلم بشاهي خوي بنابتي والقول بأنه رآه بعيني فليس فيه قاطع ولا نص يعني فيه قطعين يلنبالوا نص كيجن يلنبالوا كم معنايتها النقري والمعول فيه على آية النجم هم أوي كبشي في بزرا ولم وضعته آية في نجمة ولقد رآه والتنازع فيها مأثور ونزع لم بالوا لآثار كان هيا بهدو جور آثار من هيلو بالوا والاحتمال لها ممكن احتمال شبه هدو جور آثارك ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق رسياء ما حق يعني يميل إلى ماذا عدم القطع بأحدهما أمش مذهب كثيرة كوا مسألة الوقف أكو قرطبي المفهم لما مجلد يقلع فراء شوار صويت باسي أكا وعلي أو مذهب صحيحة كتوقف كي اگرچه ام قولش قول امکانی هر دو لا علی امکانی هیو توزه لتوقف زیاتی را برام هر نزدیک لتوقف او افرمی فإن الرؤية في الدنيا ممکنة اذا لم تكن ممکنة لما سألها موسى علیه السلام اکو باس ما کرد بینی در دنیا ممکنه امکانی هی اگر امکانی نبوای موسى دوایش کرد نه که لخوای گوره محاض و مستحیل بید إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه والله مهيج نصدقناها توكوا في أغماء صلى الله عليه وسلم فرد قالي بشاوكاني خوي بيني بالصالح بلن بارو نص مانية نص شيئا ويكا معنى يترى الله قليل وصوله أو بالتالي تعريف النص ما لا يحتمل معنى آخر يجمع معنى هرقلي بل ما ورد ما يدل على نفي الرؤية بل كفتان جهاته نفي شيئة نبينينك وهو ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه حر ناكية شو نبيني رناكي ناطني ببيني اشتهر رناكي بنابيني وفي رواية رأيت نورا وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم هسا بينجر سيئوتي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أيولنا خوي لا يقجني بخاف خوي يعني لا ينبغي لا ينبغي لا كتاب السنة بعكس لا ينبغي لكتب فقهاء لا ينبغي لا فقهاء لا يزوري كان في إصلاح أزوري وهو لا يفقه كان ينبغي سوكتر الحرام لا يزوري كان كاتيوتي لا ينبغي جواز لا يحرم بلام للشرع لا ينبغي للشرع بثابتي بو خوابك هذا ومحالة وش تبو خوابه فبو يفرمي ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك ألي حديثك أبو موسى الأشعري لم بالوا فرميتي نور فرميتي حجابه النور فردي خواهي قولا نورة روناكية يعني نارة أقلبيته كشفك أولاي دا أو حتى أو أن ريخوا شاي بركة اشتكان أستوتيني لنا وشيء كواتا أفرمي والله أعلم معناي وتكي أبو الذر كأثمان لمسلمها يو أفرمي نور أن أراه يا أفرمي رأيت نورا يعني حجاب كيبيني وشك حجاب إخوة نورا وكأفرمي نور أن أراه رناكي شون ببينم يعني أو بردنا يلي ما نعلو إخوة يولي ببينم تبارك وتعالى شون أطوانا بيبين ملكاتك أو نور الرجل لبيني إخوائي ولا تبارك وتعالى أفرمي أمش صريحة لسر أوينك وأخوائي نبينا إخوائي ولا تعالم ترى أفرمي ويحيى وعثمان كري سعيد دارمي اتفاق الصحابة اتفاق الصحابة نقلك على سر أمه اتفاق الصحابة نقلك على سر أوينك وتوهب يا غمري إخوائي صلى الله عليه وسلم فرولقاني نبيني ووالله حكاية اتفاق وجهك هي شوف تماشاك أي هم أواني ليان وهاتوا ثابتني أجرتي من وكو أزمن وخبري خم لموضوعنا سند لموضوعنا ببيتا ببيتا ببيتا كولا كي أو يبلينيا شوف كأمش أنا لسلف ونقولات لسلف نقلك لي فلان وايد فلان وايد سيري سند كشي ناكلي شوف كم موضوعنا اجتهادي كله سعد الله يكون عباد له مشهور الزور كبرأي بسيبوا برأي بالرؤية هبوا على كل أخوة عالم تبارك وتعالى الموضوع حقيقة كي كاميانا أقرتي نوسران محققين علماء زياتر مائل بو قولك عائشة رضي الله تعالى عنها. فاشنا فريو نحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. إما في سمان بكامني أنا سلمان دنيا إيكا في غمري خواه جبريل بينابه في سمان بما يزياتر تابا ويبيسر من فرضغار بينا بو شو وحيك جبريل بو يهيني في غمرياتي جرانا وستاوى لسروي إلا بخواب بيني أجد في بنيني خواه قولة لا طالما أول إما في سمان بدي بنيني في غمر عيسى رضا بو جبريل عليهما الصلاة والسلام. أفرمي وقوله بغير إحاطة ولا كيفية كأفرمي فالردقار أبينن ببي دولدان ببي شوانيتي هذا لكمال عظمته وبهائه لبري خواهي قول الزور عظيمة الزور مزنة بويا بنيني خواه ناتواني بنيني شو بي شون بي بنيني محاط بي دولدراو بي بينك بيشون بين كيفية كيف ولا كيفية ولا كيفية نك بمعنيك بلا كيفية أبا بلين نفيك نفي وجود نية وجود كيفية نفيك نفي معرفة وعلمة يعني إيما نايزان كيفيتك نك كيفية وجود نية لا تدركه الأبصار شاوكان نتو اندريك واخوابكن وكو باسمان كدرس لكاني في شوتر ولا تحيط به نتو اني حاطر اخوائي قولفكن تبارك وتعالى كما يعلم ولا يحاط به علما وكتون اخوائي قولد زانيري مانية لسر اخوا علمانية بخوا اخوات الزانري بز بعزانست علم احاط اخوا ما نكردوا. قال تعالى لا تدركه الابصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، واتناطواني وبعلمي خوتاني حاطي خوابكن جل شانه. فرمي وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه ما يندر سداته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.